حدیث 1220 به حدیث ده بحث ایتا که و ایک اش وان تشتا ایت خود تعالی بسرمان بسرت ایختن پی ترسا ترسی ات ایخت دلت کافران عن ابی هریرت رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال بعثت بجوامع الكلمة يعني أسهاتي مهنرتن أبوان قتنا أبد جوامع يتجلك معنى كومتكن هندك قتنتكين ونصرت بالرعب و أسهاتي مبسر إخستن أبترسي فبين أنا نائب بيشتن وقتك أسيا نبستيبو أتيت بمفاتيح خزائن الأرض كليلة خزينة عربي بو من هاتنا اينان دن خويدا فوضعت في يدي ايش تهنجي كبنا الدستي من دا او اين كبنا الدستي من دا. قال ابو هريرة خديجة رازي بتنقود وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبر تشو صلاة خديجة لبن وانتم تنتفلونها وهين يأبان تشتا ايش جهت وان الباري خندهم کلیل خزینه عرضی خود ایکن دستی دا وگاوه جهینه چن باجه راوت کن و گلک مالت کفت دستی و دا و غنیمه کافرا یه بوا پیداد بتن و خود تعالی یکیر یه برفراهی و او تشتا یه پیغمبری تخونه دادی صلی الله علیه و سلم